تفسير الآية 83 من سورة غافر، يقول تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أي فحين جاء الرسل لهؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين وأحضروا لهم البينات، أي كل الدلالات والمعجزات الواضحات القاطعات الدامغات المبينات لوجود الله واستحقاقه وحده للعبادة وصلاحية شرعه الإسلام بنظمه وأخلاقياته لإسعاد البشر لو عملوا به كله، فرحوا بما عندهم من العلم، أي قابلوا ذلك بكل فرح، أي غرور وتعال واحتقار واستهزاء واستغناء وعدم اهتمام أو احتياج لما جاءهم به رسلهم، وإيذاء بالقول والفعل وما شابه ذلك من شرور ومفاسد وأضرار، معتبرين ومدعين متوهمين أن ما عندهم من العلم وهو معتقداتهم الفاسدة الموروثة من آبائهم بعبادة غير الله تعالى هو الأفضل لهم في حياتهم، وليس ما يأتيهم به الرسل الكرام من عند ربهم الذي هو خالقهم والأعلم بما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. وما ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وأحاط بهم وحل ونزل من كل جانب العذاب الموجع المهين المستمر المتنوع بسبب استمرارهم على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وعدم اتباعهم للإسلام، عذاب في الدنيا أولا بدرجة ما من الدرجات كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم في الآخرة سيحيط بهم حتما ما هو أعظم وأتم وأشد وأخلد عذابا وتعاسة.